سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث. الليث هو الليث بن سعد مفخرة المصريين، روى له الجماعة عن يزيد بن أبي حبيب. كان الليث بن سعد إذا روى عن يزيد يقول: حدثنا سيدنا وحبرنا وإمامنا يزيد بن أبي حبيب. قال: عن أبي أفلح الهمداني، الهمداني المصري، قال: العجلي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: عن عبد الله ابن زرير الغافقي المصري أيضا مرصع بالمصريين، قال: العجلي ثقة، وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات، وكان يتشيع. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الرابع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة سيدة نساء العالمين، أبو الحسن والحسنين سيدة شباب أهل الجنة. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي، حلال على نسائها. وقال: حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير القرشي الأموي الحمصي، قال أبو حاتم صدوق، قال أبو زرعة كان أحفظ من فلان، دلالة على التوثيق، وقال النسائي ثقة، مغرم بكثير بن عبيد الحمصي أيضا. قال: حدثنا بقية بن الوليد، تعلمون بقية بن الوليد كما قال علماؤنا حديث بقية، أحاديث بقية ليست تقية، فكن منها على تقية. قال: عن الزبيدي، والزبيدي هو كثير بن عبيد بن نمير أبو الحسن الحمصي، وهذا مرصع بالحمصيين أيضا، قال أبو حاتم ثقة، قال النسائي لا بأس به. قال: عن الزهري، والزهري هو أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن أنس بن مالك، وأنس رضي الله عنه وأرضاه أنه حدث أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله، أم كلثوم التي تزوجها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء، اللي هو المضلع أيضا بالقز. وقال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومن الثقات. قال: حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد هنا الزبير الأسلمي من الثقات. قال: حدثنا مسعر هنا ومسعر بن كدام شعبة، كان يسميه مصحفا، مسعر كان يسميه مصحفا، أقصد شعبة. قال: عن عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قال النسائي ثقة. عن عمرو بن دينار هو من ثقات الأثبات، قال وله الجماعة. قال: عن جابر بن عبد الله، وجابر رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. شوفوا انظرونا، يقول ننزعه عن الغلمان الصغير الذي لم يبلغ الحلم، كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. وطبعا يقول قال مسعر: فسألته عن عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه، وهذا ليس قطعا في الحديث، لو نساه الشيخ والتلميذ ضبطه يؤخذ بقول التلميذ، كما قال الزهري حدثني فلان هو كان تلميذه عني أني أقول كذا. هذه الأحاديث تقرر لنا بأن الحرير حرام على ذكور هذه الأمة، وقلنا الحكم في ذلك كثيرة لأن فيه النعومة، وليس هذا بالأليق بالرجال، وفيه تشبه بالأعاجم، وفيه أيضا الترفه الذي يصل بالإنسان إلى الكبر والتكبر، نعوذ بالله من الفسدان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي، وقلنا التحريم عام سواء مخلط أو غير مخلط، الحرير يعني مختلط أو غير مختلط إلا أربعة أصابع، فالجواز فيها ظاهر لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إلا إصبعا أو اثنين أو ثلاث أو أربعة. وأنس بن مالك يقول أنه رأى على أم كلثوم حرير. طبعا وجهة النظر في الاحتجاج بهذا الحديث هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار عثمان بن عفان، وإقرار الصحابة. وأنس لما رأى ذلك، أنس رضي الله عنه وأرضاه لما رأى ذلك حكى هذا إقرارا، حكى هذا إقرارا، ففيه دلالة واضحة جدا على أن الحرير جائز للنساء وهو أليق بالنساء، هو أليق بالنساء. لذلك عمر لما تكلم عن الرجال قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وأم كلثوم هي التي تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بعد رقية. يقال أن هناك حديث يعني يبحث في إسناده أنه قال لو كانت الثالثة لزوجتك إياها، منقبة عظيمة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وقد روى النسائي قال أنه عن أنس أنه قال رأيت على زينب، مش أم كلثوم، رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء. وأما في الحديث الثالث قال جابر كنا ننزعه، كنا على الصحابة. وهذا لابد أن نقول أنه أيضا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم كنا ننزعه عن الغلمان يعني الصغار ونتركه على الجواري. طبعا الجواري لأن الأصل أن الحرير حلال على النساء، فلا عتب أن يلبس الحرير الجواري الصغار، والجارية هي التي لم تبلغ المحيط، الصغيرة التي لم تبلغ المحيط. وأما بالنسبة للصغار فالشافعية لهم هنا أقوال ثلاثة أو وجوه ثلاثة في المذهب، وأقصاها أنه على الجواز أن يلبس الصغير الحرير لأنه مرفوع عنه القلم. والحق بأن بعض الأحناف الملا القاري قال بأنه لا يجوز لبس الحرير للصغار وإلباسه لا يجوز، لكن هو لا يأثم، الذي يأثم وليه، وهذا الحق، هذا الحق. ولذلك جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان. طبعا يستدل من كنا ننزعه انهم قالوا اذا كان ملبوسا، وهذا وجهة نظر الشافعية. والصحيح بانه لا يصح ان يلبس الصغيرة الحرير او الذهب ووليه يأثم بذلك، ووليه يأثم بذلك. أما الجواري فلهن ذلك. يبقى إذن الحرير حرام على الرجال وأيضا على الصبيان، فهو حرام مع أنه غير مكلف، فالحرمة تكون على الولي أن يلبسه الحرير، فلا يجوز لبس الحرير عموما. نعم، الفوائد المستنبطة. حرمة تشبه الرجال بالنساء، النعومة للنساء ليس للرجال، لذلك عمر قال اخشوشان فإن النعمة لا تدوم. الاستشهاد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة سنة تقريرية. وهذا عندما قال أن أم كلثوم بنت رسول الله، إذا رسول الله رآها وأقرها. كانت تلبس بردا حسيرا. إنكار المنكر ولو على الصغير الذي لم يكلف، إنكار المنكر ولو على الصغير الذي لم يكلف. طيب لو في أسئلة. نعم تفضلي. الأخت فاضلة تقول هناك. نعم تفضلي خياتي. فضلا هناك أخت تسأل أنه حصل سوء تفاهم بينها وبين أحد أبناء عمومتها يصغرها في السن، تكرر أكثر من مرة، ولكن تقول هي لم تقصد، تقول أنه حين يدخل المكان الذي هي فيه لا يسلم، وتقول هي حاولت أن تصلح قدر الإمكان، ولكن بعد هذه المحاولات للإصلاح تسأل من باب صلة الرحم هل عليها بعد ذلك من شيء؟ نعم عليها أن تسلم عليه، عليها أن تسلم عليه لابد. يعني الذي أفهمه أبناء العمومة هذا أجنبي، أنا حسبت العمومة، آسف. أبناء العمومة يعني هو أجنبي عنها، فقد نقول بأنه لا يلزمها السلام، لكن صورة السؤال تثبت بأن المسألة فيها تقطيع وأن صلة الرحم قد لا تكون وقد يتفاقم الأمر. فهنا المصلحة تقتضي أن تسلم عليه، المصلحة تقتضي أن تسلم عليه. ولو هناك وحشة تبعث إلى أمه بهدية له، تكون مصحفا كتابا، يعني شيء لا يعبر إلا عن إصلاح ديني، وهذا وجب عليها إن غلب على ظنها أن هذا الأمر سيتعدى على يتعدى الأمر إلى الأكابر، إلى العم أو العمة أو غير ذلك. إن غلب على ظن الأمر سيتعدى فلابد من إصلاحه، وإصلاحه بأن تسارع إلى السلام كما قلت، أو بعث الهدية التي هي هدية دينية حتى لا يفهم من ورائها غير ذلك. والله تعالى على وعلم. جهاد يقول بالنسبة للأذان المسجل للعلماء علّى عدم جواز الترديد خلفه بأن الأذان عبادة تحتاج إلى نية والمسجل لنية له، لكن ليست الجهة منفكة، فإن كان المكلف في محله دخل وقت الوقت الصلاة ولا أذان إلا المسجل، فهو يردد والإثم على الذي منع الأذان. فما قولكم؟ حفظكم الله، حفظكم ربي ورفع مقامكم. لا ليس له أن يؤذن، أن يردد، ليس له أن يردد. أنا أقول له شيئا ليفوز يفعل شيئا آخر، بأنه يفتح التلفاز على وقت أذان الحرم وله أن يردد، لأنه أذان حي، رجل يؤذن حقيقة، فله أن يفعل ذلك حتى تكون عبادة الترديد عنده. نعم جزاك الله خيرا يا عائشة. نعم الدعاء للغير فيه كل الخير، الدعاء للغير فيه كل الخير.